بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في آيتين أخريتين من آيات سورة البقرة، وهاتان الآيتان هما بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أتوقف أولا مع مفردات الآيتين. العبادة، اعبدوا ربكم، العبادة تكلمت عنها في تفسير سورة الفاتحة بشكل مفصل، حاصله أنها التذلل والخضوع بقصد العبادة، ليس مطلق التذلل والخضوع عبادة، لا بد من قيد أن التذلل والخضوع بقصد العبادة، وإلا التذلل للوالد ليس عبادة، التذلل للعالم العامل ليس عبادة، التذلل في موقع مبارك ومقدس ليس عبادة. العبادة هي التذلل، ولا بد أن يؤخذ فيها قصد التعبد. اعبدوا ربكم، الرب أيضا مر، هو المدبر، رب الأسرة المدبر والمربي للأسرة، والرب إذا أضيفت فهي تصدق على أرباب، لكن حينما يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه رب بدون إضافة لا يصح أن تستعمل لفظة الرب بدون إضافة على غير الله. لا يقال عن رب الأسرة هو الرب مباشرة بدون إضافة، لا بد أن يقال رب الأسرة، رب العمل، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوصف بالرب مطلقا، هو المدبر، هو المدبر لكل هذا الكون، والمربي لكل هذا الكون، والمسير لكل هذا الكون. خلقكم الخلق، إيجاد الشيء من الوجود إلى العدم، الخلق يصدق على كل إيجاد للشيء، عفوا من العدم إلى الوجود. وميزة الخلق الإلهي أنه يخلق الشيء من لا شيء، وكل صناع الدنيا يخلقون الشيء من شيء، ولذلك الخلق الإلهي ابتداع، يعني ليس من شيء ولا يتوقف على شيء ولا يحتاج إلى شيء. بعد التقوى مرت، تكلمت في التقوى أيضا، وقلت إن التقوى عبارة عن حفظ النفس من المعصية من خلال طاعة الله بالاعتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه. وتسمى الطاعة بهذا النحو تقوى لأنها تقي الإنسان من المصير المؤلم وتحفظه من المصير المؤلم الذي يلاقيه لو أنه لم يطع الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك نأتي إلى تفسير بعض المفردات في أثناء الشرح. أندادا، الند هو الشريك والشبيه، الند لله هو الشريك لله والشبيه لله، وهذا الند ليس موجود في الواقع، لا يوجد شريك لله في الواقع، شريك الباري غير موجود إلا في عقول بعض السذج، في أوهام الجاهل يوجد شريك لله. هل يوجد شريك لله واقعا؟ حتى أنهم عندهم سؤال، هل يمكن للباري أن يخلق شريك الباري؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن قدرة الله سبحانه وتعالى إنما يخلق الممكنات للمستحيلات. المستحيل أن يخلق شريك للباري، لا يوجد شريك للباري حتى يمكن أن يوجد، لا يمكن أن يوجد، يستحيل أن يوجد. فالند هو الشريك والشبيه لله، وهو ليس موجودا في الواقع، وإنما موجود في الأوهام فقط. هاتان الآيتان تتحدثان عن أنه بعد أن تكلمت الآيات السابقة عن ثلاث مجاميع، هي مجموعة المتقين ومجموعة الكافرين ومجموعة المنافقين. المتقون هم المشمولون بالهداية الإلهية، والكافرون هم الذين طبع على قلوبهم، والمنافقون هم المرضى الذين زادهم الله مرضا وافتقدوا لقدرة التشخيص نتيجة أعمالهم. بعد ذكر هذه المجاميع الثلاث جاءت هاتان الآيتان لتبين وتدعو الناس إلى اتباع طريق المجموعة الأولى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا طريق المجموعة الأولى، مجموعة المتقين. بعد أن بينت الآيات السابقة المجاميع الثلاث، تتحدث هاتان الآيتان عن الدعوة إلى اتباع طريق المجموعة الأولى وهي مجموعة المتقين. هاتان الآيتان تتحدثان إلى الناس وتدعوان الناس أن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي اتخذوا الطريق الذي اتخذته مجموعة المتقين في العلاقة مع الواحد الأحد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أتوقف مع هذه الآية في جملة من النقاط. النقطة الأولى، يا أيها الناس، هذا الخطاب خطاب عام تكرر في القرآن الكريم ما يقرب من 20 مرة، وهذا الخطاب يشير إلى مسألة، أن القرآن الكريم لم يكن خطابا لفئة معينة ولقوم معينين ولجهة محددة، إنما كان خطابا عاما لكل الناس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غاية الأمر أن بعض الناس لا تتقبل هذا البحث، فهذا يشير إلى أن الدعوة الإسلامية التي جاء بها القرآن الكريم هي دعوة عامة وشاملة لجميع الناس، ولا تختص بفئة، وتدعو الجميع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. اثنين، يا أيها الناس، خطاب مباشر، خطاب من الله سبحانه وتعالى، من خالق المخلوقين وأكرم الأكرمين وأعلى العليين بدون واسطة. ولو كانت الأرواح من الشفافية بحيث تسمع الوحي لسمعت ذلك الخطاب مباشرة، لكن الأرواح لم تكن بهذه القابلية، فلا بد أن ينزل هذا الكلام عن طريق الوحي، وهو خطاب مباشر للناس بدون وسائط وبدون أطراف، خطاب من أعظم العظماء إلى هذا العبد البسيط المخلوق. هذه نعمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. بعد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا، ماذا تعني العبادة غير المعنى اللفظي اللغوي الذي ذكرت أنها تعني التذلل والخضوع بقصد العبادة؟ لا تعني العبادة الصلاة والصوم فقط، لا تعني العبادة ما يعرف بالعبادات في باب الرسائل العملية، بل المراد بالعبادة الطاعة في كل ما يأمر به الله سبحانه وكل ما ينهي عنه الله سبحانه وتعالى. فبناء الحياة عبادة، لأن بناء الحياة مأمور به من قبل الله سبحانه وتعالى. ورعاية العائلة عبادة، لأن رعاية العائلة مأمور به من قبل الله سبحانه وتعالى. تربية الأولاد عبادة، الكدح عبادة، العمل عبادة، ما دام لله وفي الله، من حلال وإلى حلال. عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: العبادة 10 أجزاء، 9 أجزاء في طلب الحلال، يعني جزء في العبادات، 9 أجزاء في طلب الحلال. عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أفضل العبادة عفة بطن وفرج. فلا يتوهم متوهم أن المقصود بالعبادة فقط الصلاة وفقط الصوم وفقط الحج، بل كل ما يبني الحياة هو عبادة. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: عليكم بالتواضع فإنه أفضل العبادة. والروايات كثيرة في ذلك تشير إلى أن كل خلق سليم هو عبادة، كل طاعة، كل ما أمر الله به إذا وجد فيه الإنسان فهو عبادة، وكل ما نهى الله عنه إذا لم نعثر على هذا الإنسان في ذلك الموضع فذلك هو عبادة. ربكم، ربكم، الوالد عندما يقول لولده والدكم، صديقكم، أخوكم، تشعر بالعطف والحنان. الله سبحانه وتعالى نسب نفسه أنه رب للمخلوقين، ربكم، هذه تشعر بالعطف، علاقة عبد بربه، وليست علاقة عبد بسلطان جائر، علاقة عبد بالله. وفرق، هناك من يفرق، وأظن أني ذكرت ذلك سابقا، هناك من يفرق بين لفظة العباد ولفظة العبيد. يقول العباد الألف فيها ارتفاع، والعبيد الياء فيها انكسار. والله سبحانه وتعالى وإن استعمل لفظة العبيد لكنه في الغالب يريد من عبادتنا عبادة الارتفاع، يعني العبادة التي تعطي كرامة وتعطي عزة، وعبادة الله فيها هكذا، عبادة الله لا تعطي ذلة، لا تعطي انكسار. كلما كان الإنسان عبدا مخلصا لله كانت لديه العزة، لأن العبودية لله تعني تحرير الإنسان من كل عبودية، تعني إذا كان الإنسان عبدا لله فيكون ليس عبدا لجاه ولا لمال ولا لسلطة ولا لهوى وما إلى ذلك، ليس عبدا. كلما كان الإنسان عبدا لله حقا كان حرا، أيما حرية، عبودية تعطي الحرية المطلقة. وكلما وجدت الإنسان عبدا لشيء فهذا نقص في عبوديته لله، العلاقة عكسية. كلما كان عبدا مخلصا لله كان حرا في الجانب الآخر، وكلما لم يكن هكذا كان عبدا للجوانب الأخرى. ومعروفة هذه القصة، ذاك الشخص الذي كان يشرب الخمر ويعرف التراث الأخلاقي ببشر الحافي، هذا طلعت الأمة وصوت الغناء والرقص يخرج من البيت، وسألها الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام: سيدك لهذا عبد أم حر؟ يبدو السؤال ساذجا عند بعض العقول، شنو سيدك هذا عبد أم حر؟ بين حر يعني، لكن ما يقصد هذا، يقصد عبد لله سبحانه وتعالى أم متحرر من العبودية لله سبحانه وتعالى؟ عبد لله أم لا؟ قالت بل هو حر. قال نعم، لو كان عبدا لما فعل، مضمون الرواية، عبدا لأي شيء؟ لله سبحانه وتعالى. فكلما الإنسان كان عبد الله كان حرا في الجانب الآخر، وكلما كان حرا في الجانب الآخر يعني متسافلا متسيبا هو ليس عبد الله، لا يجتمع الأمر. لا تجتمع العبودية لله مع عبودية أخرى في حياة الإنسان. إذا كان الإنسان عبدا لله عبدا مخلصا وعبودية مخلصة فلن يكون عبدا لشيء آخر. بعد ماذا تقول الآيات؟ قالت الذي خلقكم يا أيها الذين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. تريد أن تشير إلى نعمة الخلق، يعني الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة لأنه خلقكم. هذه وايد تثير في الأذهان، شنو نعمة الخلق؟ فيها عدة إشارات. أولا إن الخلق بهذا النحو من النظام والحكمة يدل على وجود خالق عظيم يستحق العبادة، هذا من جهة، يعني من جهة استدلال، من جهة استدلال. الله سبحانه وتعالى كلما ذكر عقيدة لا يتركها بدون استدلال، لكن حينما يتكلم عن الشرائع لا يتكلم عن استدلالات، لأن تلك تستلم تعبدا. لماذا؟ لأنه قبل أن تؤمن بالله والرسول المعصوم ومن يخلف الرسول من المعصومين لا معنى لأن تتعبد بالصلاة والصوم، هذه فروع. بعد أن تؤمن بكل ذلك حينئذ تؤمن أن هؤلاء معصومون، وإذا كانوا معصومين بعد لا تسأل عن الدليل، تحتاج الدليل فقط في الأصول، الأصول تحتاج إلى دليل قطعي. بعد أن تؤمن بأن هذا الذي جاء به الرسول جاء به من الله وهو معصوم لا تحتاج إلى استدلال. فالبعض يرى أن هذه الإشارة الذي خلقكم وأيضا والذين من قبلكم هذه إشارة إلى استدلال، يعني لأنه خلقكم لأنه رزقكم بنعمة الخلق فهنا توجد إشارة. الأولى أن هذا الذي خلق الإنسان بهذا النظام البديع بهذا التركيب البديع هذا صانع حكيم يستحق العبادة، هذا واحد. اثنين، إشارة ثانية أن هذه الخلق نعمة، وهنا نحتاج إلى توقف. وناس يقولون أن خلقة الإنسان ليست بنعمة، حتى أن سارتر يعرف الإنسان بأنه العبث الزائد عن الحاجة، عبث زائد عن الحاجة. ولذلك نقول الإيمان بالله أس الإيمان، هذا لو يؤمن بوجود الله الحكيم، الحكيم لا يصدر منه عبث ولو لم نفهم الحكمة، لكنه الأولى غير مسلمة عنده، فطبعا ينتهي إلى هذه النتائج. ومن حق سارتر أن يؤمن بأن الإنسان العبث الزائد عن الحاجة، لأن نظرته إلى الإنسان أنه كومة لحم تنتهي عند حافة القمر، خلقة بها المستوى بهذه الدنيا ضيقة الخناق وسيئة الأوضاع فعلا ليست بنعمة. لكن إذا فسرنا الخلقة بأن الحياة الحقيقية هي تلك الحياة وتلك النعمة وذلك الثواب الأبدي وتلك السعادة الأبدية، أو بالعكس لا تكون نعمة، والإنسان كل طرق الهداية مفتوحة له وكل طرق الوصول إلى الثواب الأبدي والجنة الأبدية مفتوحة. ونقلكم أنا كلام الإمام زين العابدين وينسب لإمام آخر أنه عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه حينما جاء له أظنه عن الإمام الصادق أيضا ينسب عجبت لمن نجا كيف نجا، قال بل عجبت لمن هلك كيف هلك، لأن كل الطرق مفتوحة للنجاة، الإنسان سيء جدا هو الذي يهلك. إذن الذي خلقكم إشارة إلى أنه يستحق العبادة، وإشارة إلى أن الخلق نعمة، الخلق نعمة، وتبين النعمة وتعرف إذا عرفنا أن نهاية الخلق ليس حافة القبر، وتكلمت عن ذلك سابقا. إنما الخلق خلق هذا قنطرة، الدنيا قنطرة ممر دار امتحان لتلك الدار، وتلك الدار النعم فيها لا تعد ولا تحصى. بعد لعلكم تتقون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني العبادة لأي شيء؟ اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، يعني نتيجة العبادة هي التقوى. فعباداتنا الله غير محتاج لها، لا تزيده عظمة ولا إجلالا، وليس فقيرا لها، إنما لنا، هي لنا لكي نتقي، لكي نصل إلى المستوى العالي من الإنسانية، لكي نصل إلى كمالنا. لعلكم تتقون، والنتيجة وأن أكرمكم عند الله أتقاكم. نتيجة التقوى شنو؟ الإكرام من الله سبحانه وتعالى. أنت الآن إذا طمحت بإكرام كريم تفرح، فكيف بأكرم الأكرمين؟ النتيجة أن الله سبحانه وتعالى يكرمك بهذه التقوى. فهذه الآية تفسر، هذه الآية تفسر الآية التي تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية ماذا قالت؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتبين أن النتيجة ليست هي العبادة، العبادة مقدمة للتقوى، والتقوى لمصلحة الإنسان، التقوى لمصلحة الإنسان، لأنه في النتيجة عندما يتقي يحفظ نفسه. حفظ النفس، قلنا أن التقوى حفظ النفس مما يخاف ويحذر، وتكلمت عن ذلك في الندوات السابقة. بعد الذين من قبلكم، لماذا هذه الإشارة؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم، لعل هذه العبارة إشارة ورد على استدلال المشركين الذين برروا عباداتهم للأصنام بأنها سنة آبائهم، فجاء القرآن ليقول لهم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أنتم وآباؤكم مخلوقون لله سبحانه وتعالى. هذا رد على استدلالهم. فحينئذ الله سبحانه وتعالى يقول لهم أنتم ومن سبق مخلوقون لله سبحانه وتعالى، وأنتم ومن سبق إنما تنحرفون عن الخط المستقيم، وهذا التبرير ليس مقبولا. ومن الواضح، من الواضح أن عبادة هؤلاء حينما يشير القرآن إلى عبادتهم في آيات متعددة، عبادتهم للأصنام، ترى القصة مو فقط عبادة للأصنام، كل سيأتي إن شاء الله، كل عبادة لشيء هي بمثابة عبادة للأصنام. احنا كنا تكلمنا قبل الكلام في الشيء، توجد رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس. المسألة ليست قضية الأصنام، وطالما ذكرت لكم أن الإنسان إذا تعبد بفكرة فهو قد عبد الفكرة، فإن كانت حقا فهو على حق، وإن كانت باطلا فهو يعبد باطلا ويعبد صنبا من دون الله. إذا الإنسان تعبد بإنسان وهذا الإنسان على طريق الباطل والخطأ فهو عبد صنما. وطالما أقول ليس هناك فرق كثير بين أن تعبد صنما من حجر وبين أن تعبد إنسانا، فكلاهما من ماء وطين. ثم الآية تقول الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذه الآية الثانية. هنا أيضا استمرار في الاستدلال، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، أيضا تعداد للنعم. أيضا هذه العبائر إلى نهاية الآية الثانية تتحدث عن إشارتين، عن استدلال لاستحقاق المولى الحقيقي للعبادة، لأن الأرض بهذا النظام البديع والسماء بهذا النظام العظيم يدلان على صانع عظيم يستحق العبادة، ويشير إلى قضية النعمة التي ينعم الله بها على الإنسان، وأن النعمة تستحق الشكر، وشكر الله بعبادته. يوجد مبنى فلسفي أننا إنما نعبد الله من باب شكر المنعم، والله منعم، أنعم بخلقنا وأنعم علينا بصناعة الأرض بها الطريقة وبصناعة السماء بها الطريقة. فإجمالا كلمات الآية الثانية تشير إلى هذين المبدعين، مبدأ الاستدلال إلى أنه هذه المصنوعات المخلوقات العظيمة البديعة الحكيمة تدل على صانع حكيم، هذا من جهة، ومن جهة ثانية كلها نعم على الإنسان، وهذه النعم تستحق الشكر. نتوقف عند بعض التأملات في الآية الثانية، الذي جعل لكم الأرض فراشا. كلمة فراش ماذا تعني؟ الفراش ماذا يعطي للإنسان؟ يعطي استقرار وراحة، ويعطي دفء في حالة البرد، وشيء من البرد في حالة الحر. هذا وصف للأرض. الله سبحانه وتعالى صنع لنا أرضا بهذا النحو، بنحو استقرار وراحة. هذا قانون الجاذبية، لو لم يكن في الأرض لكان كل شيء مبعثر في الأرض. هذا المستوى من البعد بين حبين الشمس، جعل الأرض مكان للحياة، لو قربت من الشمس لاحترقت، لو بعدت لجمدت. هذا القرب المحدد بينها وبين القمر، لو قربت لما وجدت أرض، لو وجدت لفاضت البحار، لو بعدت أكثر من هذا لم. لأن تعرفون أنتم ظاهرة المد والجزر لها علاقة بالقمر، معروف هذا. لو بعدت الأرض أكثر من ذلك لغارت البحار. فتعبير دقيق جدا، فراشة يعني ليست فقط لأنها موضع للأقدام. الفراش لا يصح أن يقال أن الفراش موضع للأقدام، الفراش فيه أكثر من كونه موضعا، ليس محلا فقط. لو كانت الآية عبرت محلا خب موضع للأقدام، لكن الآية ماذا قال؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا. وهذا تعبير وايد دقيق، تعبير ينم عن وجود راحة واستقرار من جهة، عن وجود اعتدال بالحرارة من جهة أخرى، عن وجود أسباب الحياة في هذه الأرض أيضا. والسماء بناء، سماء كل شيء أعلى. والسماء المقصود به هنا، توجد معاني أخرى للسماء ستأتي إن شاء الله، جو الأرض. وجو الأرض هو الطبقة الهوائية الكثيفة المحيطة بالكرة الأرضية، ويبلغ سمكها عند العلماء عدة مئات من الكيلومترات. وهذه الطبقة الهوائية التي تشكل سقف للأرض. والسماء بناء، البناء يشير إلى السقف. توجد آية وجعلنا السماء سقفا محفوظا، هذه الطبقة الهوائية تمثل سقف شفاف لكنه عظيم القدرة والاستحكام، يمنع كل النيازك رغم شفافيته، يمنع كل النيازك والشهب من الوصول إلى الأرض. وما يصل إلى الأرض منها يمثل إنذار لأهل الأرض ليس أكثر. ولولا هذه الطبقة الهوائية العظيمة القدرة لاحترقت الأرض من الشهب. وتعرفون الآن طبقة الأوزون، الثقب البسيط، وإن ترى كلمة الثقب للتوضيح يعني، وإنما بدأ يشف يعني، ماذا يفعل؟ وقد يسأل الإنسان، هذا أيضا فيه بداعة في القدرة، شفاف يمنع، شفاف لكي لا يمنع ضوء الشمس وحرارة الشمس، ومع كونه شفافا يمنع هذه النيازك والشهب العظيمة من الاقتراب من الأرض، تتفتت في الطبقة الهوائية المتكونة من عدة مئات من الكيلومترات. وأما هذا اللون الأزرق فهو لون الهواء الكثيف الذي يحيط بالأرض، وإلا هو مجرد لا يوجد لون، وإلا هو مجرد لون الهواء. فالسماء جو الأرض، وتوجد آية كريمة تصرح بذلك: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء وأنزلنا من السماء ماء. تفيد أيضا أنه جو، وأنه جو الأرض. وأنزلنا من السماء ماء، الماء ماء الأمطار. من أين تحصل مياه الأمطار؟ جاؤون من البخار المتصاعد من البحار، من المياه. إذن هذا يؤكد مرة أخرى أن المقصود بالسماء الذي تنزل منه المياه هو جو الأرض وليس شيئا آخر. وطبعا توجد طبقات متعددة، وتوجد كواكب متعددة، وتوجد هذا ما أدري يعني عالم من العوالم، هذه الأرض وهذا جو السماء الذي نراه. وأنزلنا من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. تكلم عن النعمة ويتكلم عن عظمة الخلقة. تعال شوف الثمرات، من تراب وماء بلا لون تخرج الثمرات بكل الألوان وبكل الطعم وبكل الألوان. هذا من جهة إشارة إلى عظمة الخلقة، ومن جهة أخرى إشارة إلى النعم التي أعطاها الله لهذا الإنسان. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني بعد هذه الأدلة على عظمة الخلقة، وبعد هذه النعم العظيمة عليكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقلت إن الند هو الشبيه والشريك، وهذا الشبيه والشريك ليس موجودا في الواقع، هو موجود في أذهان المشركين فقط وفقط، في أذهان الجهال فقط وفقط، أو المرضى فقط وفقط. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أحتاج هنا أن أتوقف، هل المقصود بجعل الند ينحصر باتخاذ الوثن والصنم إلها، أو جعل الند أن المسيح يقولون أن عيسى ثالث ثلاثة، أو جعل الند مثلا أن يعبد إله الشمس، أو تعبد الشمس، أن يعبد القمر كند الله؟ لا، الند له معنى عام، وهو كل اعتقاد بشيء له نفس تأثير الله في هذا الكون. كلما اعتقد الإنسان بأن شيئا ما ولو كان مقدسا، نبيا أو إماما أو مخلوقا، له نفس تأثير وجود الله، هذا نحو من أنحاء الشرك بلا أشكال. وأشارة راقية في الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول لا ينفع أنكم أحيانا تعلمون بأن هذا ليس ندا حقيقيا، ما دمتم تتصرفون سلوكيا على أنه ند لله. أسقط تقرأ الآية قراءة أخرى، هذه قراءة. المهم السلوكية في العبادة والسلوكية في فهم التأثير. فإذا الإنسان فهم أن هذا المخلوق مهما كانت قداسته له تأثير نفس تأثير الله سبحانه وتعالى وفي عرضه، فهو شرك. وتوجد روايات على ذلك، شوفوا، توجد رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال النبي: أجعلتني لله ندا؟ يعني مجرد أن عبر. إذا أروح نسأل هذا يقول أنا مؤمن بالله أو مؤمن بأن هذا رسول الله وأنا ما أقصد، بس الرسول أراد أن يردعه على نفس الكلام على التصرف أن هذا التصرف غير صحيح. لا ما يكفي أنك لا تقصد، ما دمت تتصرف وكأن الطرف الآخر هو ند لله سبحانه وتعالى. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال قول الرجل لولا فلان لهلكت ولولا فلان لأصبت كذا وكذا ولولا فلان لضاع عيالي، يقول هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ما عفو عنا إذا كان غير مقصود، لكنه شرك. يفسر الآية تقول الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون، يفسر يقول إذا قال الإنسان لولا فلان لضاع عيالي فهذا مشرك، لكن إن شاء الله معذور، معذور غير أنه نبين له أن هذا الشرك. هو إذا مات إن شاء الله معذور، بس أنا اللي أفتهم أنه هذا الشرك يجب عليه أن أقول. ولذلك الإمام قال، الإمام ما سكت، ما فسر الآية بتفسير آخر، قال هذا الشرك. فالشرك كل إيمان يجعل لله شريك في التأثير، ومو شرط تعبد مقدس أو تؤمن بمقدس. أنت إذا خشت الظالم، خشيت من الظالم، خفت من الظالم، شرك. لأنه أنت من تخاف من الظالم شنو يعني؟ تخاف يقطع رقبتك أو لقمة عيالك ما أعرف، يعني شنو يعني؟ مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى أنك اعتقدت أن هناك مؤثر في هذا الكون غير الله. إذا تملقت للطاغية، تملقت لصاحب المنصب، تملقت للغني غير المتدين، شنو يعني؟ يعني أنك آمنت بأن الرازق هذا. يعني مرة تخشى تخاف الطاغية، فهذا يعني أنك آمنت بأن الذي يمكن أن يقطع الحياة الرقبة أو اللقمة هو هذا. وإذا تملأ فهذا يعني أنك تعتقد أن الرزق والعطاء بيد هذا، وهذا نحو من أنحاء الشرك. شايفين إيش قد العبودية لله تعطي حرية وكرامة الإنسان؟ إذا آمن إيمانا حقيقيا تعطي قوة عظيمة. لا يوجد نبي عبر التاريخ قد انهز في معركة لأنه يؤمن أنه مع القوي، أو تخاذل أو ضعف أو جامل، أبدا. لا يوجد وصي أو إمام أو عالم على طريقهم قد تخاذل. شايفين أنتم هذه القوة منين عند العلماء؟ هذه القوة منها، قوة بالتوحيد مو بشيء آخر. يعني السيد الخميني رحمة الله عليه يجيب الطيارة يقولوا لقد يفجرونها في الجو، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني تقول ترى المؤثر هو الله، إذا الله شاء أن تنفجر تنفجر، وإذا الله لم يشاء وما دام الأمر بيد الله فهو الرحيم والعظيم الذي يعرف المصالح جزء مصلحتنا يجي تقتضي. والله سيد بقر الصدر رحمة الله عليه لما قال له لا تحرم حزب الدعوة ولا ترفع التحريم عن حزب البعث، شنو رأيك بالتأمين؟ تأمين منه لازم. شنو رأيك بمحول أمي؟ لازم. مراضعة عنه يطلع التلفزيون دح. يعني هذا يعني أني موت في أجواء كنت تفهم منتش بالمصدر الحلال الحرام. يجوز للسيد باقر الصدر رحمة الله عليه أن يخرج في التلفزيون فيؤيد التأميم ويؤيد محول أمية، لكن في الإطار العام ما لا يعني ذلك، يعني أنه تأييد للحكومة الباطل الظالمة، أعطاء بعض الشرعية تفهم العامة ذلك، هو ليس إعطاء الشرعية، لكن ما تحاسب بالمصدر مع الله سبحانه وتعالى. من جاءت هذه القوة؟ هي جدا من التوحيد. عالم من العلماء، نتكلم لكم عن هذا المعنى، عالم من العلماء في أحد الشهنشاهات قال له أنا راح أحضرك في دعوة وأجبرك أن تأكل لحم خنزيرا، ودع الناس واجا اليوم الايران كلها يعني 95% شيعة. اجا القادم قال له اكل ما براحتك انا سويت لك الحمام اكل. طبعا هذا لو مجرد فقيه يقولها حلال لحم الغنم، بل يجوز اكل حتى لحم الخنزير عند الاطراف هيك اذا فقاه. ف اجا الشاهنشاه قال له اكل قال له معك قال له تنعزم قال له معك. فالخادم قال له مو انا قلت لك هذا لحم غنم قال له مو شي قضيه ماذا اكل بنظر الناس من اجت هالفهم. هذا من التوحيد. كلما كان الانسان عبدا مخلصا لله كان حرا في كل تصرفاته، لا يكون عبدا لمال ولا لجاه ولا لشهوات ولا لغرائز. ولذلك شوف المتدين الحقيقي، متدين صامت صبور يتعرض للضرائب ما في مشكلة، توجد ضرائب، يعيش الوحش في الدنيا. علي بن أبي طالب كان يقول متى يبعث أشقاها، لكن توجد آخر، آخر عظيم، الهدف كبير والنتيجة مآلها عظيم تستحق هذه التضحيات. صلوا على محمد وآل محمد. أحسنت. الله يبارك فيك.